القلوب بعمق الحجر أنا أرضى الطريق وجد اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين أين الضرب والهمم أنا أرضى الطريق وجد اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين أين الضرب والهمم الشجاعة قلت العمل قلنا التحدي قلت العمل قلنا الشجاعة قلت العمل أنا أرضى الطريق وجد اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار عن وجه الحنين